شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في آخر مجلس توقفنا عند باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم وقفنا عند الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة، وذكرنا وجه إرادة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة في كتاب الإيمان، وذكرنا أنه في معرض رده عن الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المؤمنين بكبائر الذنوب، فأورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة، وأورد تحتها هذه النصوص الشرعية التي تدل على بطلان مذهب الخوارج، والتي تدل وتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الحق، والذي نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه. فبين الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من خلال هذه الترجمة والترجمة التي ستأتينا أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه فبعدله يدخله النار ثم يخرجه ولا يخلد فيها. أهذا في الآخرة، أما في الدنيا فإن أهل السنة والجماعة لا يخلدون عنه إثم الإيمان، بل يقولون أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج فإنهم يختلفون مع المعتزلة في حال مرتكب الكبيرة في الدنيا. فإن المعتزلة يقولون، وهذا مذهب خاص به، أنه في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا في الدنيا. أما الخوارج فإنهم يسلبون عن المؤمن الذي يرتكب الكبيرة، يسلبون عنه إثم المؤمن أو إثم الإيمان، ويحكمون عليه بالكفر. والمقصود هاهنا بالكفر عند الخوارج الكفر الذي يخرج من الملة، ولكنهم يتفقون مع المعتزلة في حكمه وفي مصيره ومآله في الآخرة، فإنهم يحكمون عليه هم والمعتزلة أنه خالد مخلد في عذاب جهنم. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ترجم هذه الترجمة: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. والمقصود هنا بالشرك ما لم يتب منه صاحبه، فليفهم هذا، لا يفهم على ظاهره ولا يكفر إلا بالشرك ما لم يتب منه صاحبه، فإن تاب منه صاحبه فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والترجمة الأخرى التي ستأتينا في قوله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فسماهم المؤمنين. وسيأتي شرح هذه الترجمة. قبل ذلك كنا توقفنا ولم نتم شرح الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت الترجمة السابقة، وهو حديث سليمان بن حرب من مشايخ الإمام البخاري. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الإسلام عن واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر، قال: لقيت أبا ذر صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من مذهب هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن من اكتنز درهما فإنه يعذب به يوم القيامة، فهو من الكنز الذي يعذب به يوم القيامة، أي هذا الدرهم أو الدينار الذي يكتنزه أو يخبئه صاحبه فوق كفايته. هذا من مذهبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال العلماء: السبب في ذلك أن أكثر الأحاديث التي تلقاها وسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أحاديث الاكتناز، ما ورد في الوعيد، ما ورد من الوعيد في ذلك. فلذلك كان من مذهبه ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلتان، وعليه حلة. الحلة هي ثوبان من جنس واحد، الحلة هي ثوبان من جنس واحد، وعلى غلامه حلة، وعلى غلامه حلة. فسألته عن ذلك، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. ساببت، ذكرنا الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إني ساببت، هل السبب وهذا الشتم وهذا التعيير كان ابتداؤه من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أم ما قاله بعض أهل العلم أني أن سببت من المسابة، وما كان على وزن مفاعلة تقتضي أن يكون أكثر من طرف، بمعنى أن السبب وقع بينه وبين هذا الرجل. وقلنا هذا صحيح لما ذكره ورجحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كما جاء في بعض الروايات أنه قال: كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل كلام. قال: فعيرته بأمه، فعيرته بأمه. ذكرنا ما معنى التعيير. التعيير هو نوع من أنواع السبب، النوع من أنواع السبب. التعيير صغيرة من صغائر الذنوب، لكن إذا اقترن بها كما ذكرنا، إذا اقترن بها مقصد الاستنقاص، مقصد الاستنقاص، واقترن بها ترفع المعير على المعير، فإن هذه تعد كبيرة من كبائر الذنوب وقبائح العيوب. وإلا الأصل فإن التعيير صغير من صغائر الذنوب، لكن لا ينبغي للإنسان إذا قلنا أنها صغيرة من صغائر الذنوب أن يستهون من شأن صغائر الذنوب. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن خطر هذه الذنوب التي يقال أنها صغيرة، وشبهها ومثل عليها بمثال عظيم لو عقله كثير من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. ومحقرات قال بعض العلماء هي صغائر الذنوب، لماذا؟ لأن من شأن صغائر الذنوب أن يستهون من شأنها الناس. ولذلك تجد كثير من الناس يقول هل هذا الذنب صغير أم كبير؟ وكان الأولى أن يسأل وأن يقف عند عظمة من عصيت، كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم اجتمعوا بواد، كمثل قوم اجتمعوا بواد فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم. قال: فجاء ذا بعود، عود صغير، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه والعياذ بالله. قال: فعيرته بأمه، أي نسبته إلى العار. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ وجاء في بعض الروايات أن هذا التعيير قال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، كما جاء في بعض الروايات. قال: فعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ومعنى إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. ولا يعني أن أبا ذر كان جاهليا، ولا يعني هذا كما قال شراح الحديث أن يكون المرء جاهليا، بمعنى أن الإنسان إذا تلبس بوصف من أوصاف قوم لا يعني أنه منهم. وهذا شأن بالنسبة لمن كان فيه خصلة من خصال النفاق، لا يقال له منافق، لا يقال له منافق، بل يقال له فيك خصلة من خصال النفاق، أو من فيه نوع من البدعة، لا يقال فيه أنك مبتدع، بل متلبس ببدعة، فيك بدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وإنما قال العلماء: إنما يقال في كلامه هذا جاهلية، يقال في كلامك هذا الذي عيرت به فيك جاهلية، لأنه قال يا ابن السوداء. ولذلك قال العلماء: من فيه خصلة من خصال النفاق فلا يقال له منافق. قال العلماء، وهذه النكتة ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، وأبو ذر من الإيمان بالمنزلة العالية. شدد معه، قال العلماء: وإنما وبخه بذلك مع عظيم منزلته تحذيرا له عن المعاوضة، تحذيرا له عن المعاوضة. قال العلماء: والإنكار يتفاوت، والإنكار يتفاوت قوة وخفة، قوة وخفة من شخص إلى آخر. الإنكار يتفاوت من شخص إلى آخر، بمعنى أن هذا الأمر، هذا التعيير، لو صدر من شخص هو دون منزلة أبي ذر ما شدد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإنكار. ولذلك تجد هاهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد على أبي ذر ولم يشدد على الأعرابي الذي بال في المسجد، الذي بال في المسجد، لأن أبا ذر كان من الإيمان كما ذكرنا بالمنزلة العالية. قال إخوانكم، قال العلماء: أي في الإسلام، أي إخوانكم، أي في الإسلام، أو من جهة أنهم أولاد أب واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر ما يمكن أن يذكر في هذا الحديث الذي وقفنا عند هذه الترجمة في الدرس الماضي. الباب أو الترجمة التي تليها والتي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله عقب هذه الترجمة قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ثم ساق الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر الثقفي فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه الترجمة أو هذا الباب: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال الكرماني في الكواكب الدراري قال: وقع في كثير من نسخ البخاري هذه الآية، يعني هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وحديث أحنف بن قيس في قصته مع أبي بكر قال: أين تريد؟ قال: أريد أن أنصر هذا الرجل. فيأتي بيان من هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات أو جاء في رواية عند الإمام البخاري أوردها في كتاب الفتن، قال: أريد أن أنصر ابن عم رسول الله، ويقصد ابن عم رسول الله هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وقع في كثير من نسخ البخاري هذه الآية وحديث أحنف، ثم حديث أبي ذر السابع: إنك امرؤ فيك جاهلية، في باب واحد، في باب واحد. في بعض نسخ الإمام البخاري، وسيأتي هذه النسخ هي نسخة أبي ذر، نسخة أبي ذر وهو أحد رواة الصحيح عن الإمام البخاري، وهي النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الفتح. ولذلك تجد أن الإمام أن الحافظ ابن حجر جعلهما تحت باب واحد، فشرح حديث الأحنف بن قيس وحديث أبي ذر والآية تحت ترجمة واحدة، لأن رواية أبي ذر هي كما ذكر الإمام الكرماني أن الآية وإن طائفتان وحديث الأحنف بن قيس وحديث أبي ذر السابق الذي وقفنا عنده تحت باب واحد. قال: ثم حديث أبي ذر في باب واحد بعد قوله تعالى: ويصل ما دون ذلك لمن يشاء. وفي بعضها على الترتيب الذي ذكرنا، النسخة الأولى تحت ترجمة واحدة تحت باب واحد، وفي بعضها قال على الترتيب الذي ذكرناه الذي ذكره الإمام الكرماني. الإمام الكرماني في شرحه لصحيح الإمام البخاري اعتمد على غير الرواية التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر، ولذلك على الترتيب، على هذا الترتيب الذي نذكره، أن حديث أبي ذر له ترجمة خاصة به، وحديث الأحنف بن قيس له ترجمة خاصة به. الإمام العيني في عمدة القارئ قال: الترتيب الأول هو رواية أبي ذر، الترتيب الأول هو رواية أبي ذر عن مشايخه، لكن سقط حديث أبي بكر من رواية المستملي وهو راوي من رواة صحيح الإمام البخاري. قال: والترتيب الثاني الذي سنمشي عليه هو رواية الأصيل، هو رواية الأصيل، فبعض قراه صحيح الإمام البخاري اعتمد على رواية أبي ذر كالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ولذلك تجد هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وحديث الأحنف بن قيس، وحديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية تحت باب واحد. كل هذه النصوص بعد قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام العيني بعد أن ذكر هذا، قال: وكل من الترتيبين حسن جيد، سواء الترتيب الأول أو الترتيب، قال حسن جيد. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول: وكل من الروايات جمعا وتفريقا، وكل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن، يعني سواء إفراد كل حديث بترجمته، أن يجعل حديث أبي ذر له ترجمة خاصة وحديث الأحنف بن قيس ترجمة خاصة حسن، وإن جعل تحت باب واحد على قول الإمام العيني وقول الحافظ ابن حجر، ووجدت كذلك هذا عند الإمام ابن الملقن في شرحه لصحيح الإمام البخاري في التوضيح، كتابه التوضيح، قال: وهذا حسن، سواء أفردناهما بكل ترجمة أو جمعناهما فكل هذا حسن كما ذكر العلماء. يقول الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذه الترجمة وبين الترجمة، باب أن المعاصي من أمر الجاهلية. قال: وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول أن مرتكب المعصية لا يكفر بها، وأن صفة الإيمان لا تسلب منه، وهذا هو مذهب الحق كما ذكرنا في المجلس الماضي. فكذلك هذا الباب، فكذلك هذه الترجمة، هذا الباب مثل ذلك. فهذه الترجمة كأنها تأكيد لما ذكر في الباب السابق كما يقول الإمام العيني. قال: لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفة من المؤمنين وطائفة من البغاة هم من المؤمنين كما يقول الإمام العيني. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الله عز وجل كما قال البخاري في ترجمته، قال: فسماهم الله المؤمنين، ولم يسلب عنهم صفة الإيمان. قال الإمام العيني: وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا. أي هذه الترجمة كذلك فيها رد على مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة الذين من مذهبهم ما ذكرنا في بداية هذا المجلس. قال الحافظ ابن حجر: استدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بها، بأن الله تعالى أبقى عليه إثم المؤمن في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقع الاقتتال بين طائفتين من المؤمنين ولم يسلب عنهم إثم الإيمان. هذا وجه استدلال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن مرتكب المعصية أو مرتكب الكبيرة لا يسلب عنه إثم الإيمان، لأن الاقتتال وقتل المؤمن معصية ولا شك، ومع ذلك لم يسلب عنهم إثم الإيمان كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين، ثم قال عقب هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: واستدل أيضا بقوله، أي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، قال: فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار. تأمل، فسماهم إذا التقى في هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فسماهما ولم ينزع ولم يسلم عنهم اسم الإسلام مع أنهما التقيا بسيفيهما التقيا بسيفيهما ومع ذلك توعدهما بالنار ولم يسلم عنهم اسم الإسلام. في الآية لم يسلم عنهم اسم الإيمان، وفي الحديث لم يسلم عنهم اسم الإسلام. وهذا يدلك على فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن الملقن ها هنا يذكر مسألة مهمة جدا، هذه تفيد طالب العلم في مواجهة وفي دفع وفي نقض الشبه التي قد يستدل بها بعض الطوائف. أنت إذا أردت مثلا أن تبين عوار مذهب الخوارج في كونهم يكفرون مرتكب الكبيرة، فلعلك تذكر ما ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوقوع المعصية منهم لم يسلب عنهم اسم الإيمان، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما توعدهما بالنار ولم يسلب عنهم اسم الإسلام. لكن هذا الخارج الذي أنت تناظره وتريد أن تبين له منهج الحق، قد تكون له أو عنده أو يحمل بعض الشبه حول هذه الأدلة التي استدللت بها على بطلان مذهبه وعلى بيان مذهب أهل السنة والجماعة أنه مذهب هو الحق. لذلك هذه الشبهة ذكرها الإمام ابن الملقن في كتابه التوضيح. قال الإمام ابن الملقن: فإن قيل، وهذه قد يقولها الخوارج، فإن قيل إنما سماهم الله تعالى في الآية مؤمنين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسلمين حال الالتقاء لا حال القتال، لا في حال القتال ولا بعده. هذه شبهة عظيمة قد تخلط عليك حساباتك، وقد تقف أمام هذه الشبهة. قد يقول: هذه الأدلة التي استدللت بها بالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإذا التقى المسلمان بسيفيهما، يقول كما ذكر الإمام ابن الملقن إنما سماهم الله تعالى في هذه الآية مؤمنين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسلمين حال الالتقاء لا في حال القتال وبعده، يعني سماهم مؤمنين ومسلمين ولم يسلب عنهم اسم الإيمان والإسلام حال الالتقاء، أما بعد الاقتتال وحال الاقتتال يسلب عنهم اسم الإيمان ويسلب عنهم اسم الإسلام. الإنسان إذا لم يكن متسلحا بالعلم ولم يقرأ شروح العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد يقف عاجزا عن نقض هذه الشبه، بل الأمر أعظم من ذلك، قد تخطف هذه الشبه، والشبه خطف كما قال العلماء. قال الإمام ابن الملقن الجواب، قال الجواب أن دلالته من الآية ظاهرة، فإن قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم بعد الآية هذه سماهما أخوين متى سماهما أخوين؟ سماهما بعد القتال، لأن الصلح متى يكون الصلح؟ الصلح يكون بعد القتال. ذكر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين، قد ترد هذه الشبهة أن تسميتهم بالمؤمنين وبالمسلمين حال الالتقاء، يعني قبل القتال لا عند القتال ولا بعده. تأتي نقض هذه الشبهة أن الله تبارك وتعالى أمر بالإصلاح بينهم وسماهم أخوين، والصلح والتسمية هذه كانت بعد القتال، وتسمية أخوين هذا يدل على أنه لا يسلب عنهم اسم الإيمان ولا يسلب عنهم اسم الإسلام لا عند الالتقاء ولا حين الاقتتال ولا بعد القتال على خلاف ما قد يزعمه الخوارج ومن شاكلهما. ولذلك قال الإمام ابن الملقن ما نصه أنقل لكم ما ذكره إن دلالته من الآية ظاهرة، فإن قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم سماهما أخوين بعد القتال وأمر بالإصلاح بينهما، ولأنهما عاصيان الذي التقى بسيفيهما قال قبل القتال وهو من حين سعي إليه وقفدا، والحديث محمول على الآية. ثم قال ابن الملقن يعضد هذا القول، قال وحديث عبادة بن الصامت السابق صريح في الدلالة. ما هو حديث عبادة بن الصامت؟ مر معنا في صحيح الإمام البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن هاهنا موضع الشاهد، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من هذه المعاصي، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن المؤمن العاصي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبفضله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام ابن الملقن الحافظ ابن الملقن والأحاديث بنحو هذا، أي بنحو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن المؤمن العاصي تحت مشيئة الله عز وجل، قال كثيرة وصريحة معروفة مع آيات من القرآن الكريم تدل على أن مذهب الحق ما بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث أحنف بن قيس، قال ذهبت لأنصر هذا، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع، قال ارجع. الأحنف بن قيس خرج، استفسر منه أبو بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما رأى من شواهد أحواله، لماذا استفصل منه؟ لما رأى من شواهد أحواله أنه خرج ليريد القتال، خرج ليريد القتال، فقال أين تريد؟ قال أخرج أنصر هذا الرجل. هذا الرجل يقصد بذلك علي بن أبي طالب كما جاء في رواية أخرى عند البخاري، أريد أن أنصر ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أن الحسن هو الذي خرج، قيل الحسن البصري فلقيه أبو بكر الثقفي، وفي سماعه الحسن البصري من أبي بكر خلاف بين العلماء هل سمع منه أو لم يسمع منه. جاء في بعض الروايات أن الذي خرج هو الحسن الحسن البصري فلقيه أبو بكر الثقفي فقال أين تريد؟ قال أريد أن أنصر هذا الرجل، فقال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمتنع أن يكون أبا بكر الثقفي لقي الحسن، سواء كان الحسن البصري أو الحسن بن علي بن أبي طالب، أو ولقي كذلك الأحنف بن قيس ورأى ورأى من شواهد أحوالهما أنهما يريدان القتال، وينبغي للإنسان أن يأمر، فكان الأمر كذلك بالنسبة لأبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا كما مر معنا في مجالس سابقة سبب إيراد الحديث، سبب إيراد الحديث ينبغي لطالب العلم، وهذا مرت معنا هذه الفائدة، ينبغي أن يفرق بين سبب إيراد الحديث وسبب ورود الحديث، سبب إيراد الحديث وسبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث هو الباعث الذي لأجله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بالكلام أو تكلم بالحديث. أما سبب إيراد الحديث فهو يكون من دون النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من الصحابي أو يكون من التابعي. مثال على سبب ورود الحديث، أقرب مثال يحضرني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذات يوم المقبرة فوجد امرأة تبكي، فقال لها ماذا قال لها؟ اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري، أوصاها بالصبر عند المصيبة. وينبغي للإنسان أن يصبر، ويستحب في حقه أن يرضى، لا يجب في حقه أن يرضى، هذه مرت معنا، الصبر في حقه واجب، أما الرضا فمستحب، أما الرضا فمستحب. اتق الله واصبري، أجبت ولم تعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال إليك عني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي. فلما قيل لها هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أدركت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث، هذا هو الباعث. لما التقى بها فقالت إليك عني، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا يقال له سبب ورود الحديث. أما سبب إيراد الحديث فإيراده من الصحابي في مناسبة من المناسبات، هذا أبو بكر الثقفي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أورده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، لما رأى أن الأحنف بن قيس أراد أن يخرج يقاتل مع علي، أراد أن يقاتل مع علي بن أبي طالب، فقال له ارجع إلى بيتك، إلزم بيتك. لماذا؟ لأن أبا بكر الثقفي، لأن أبا بكر الثقفي كان من الصحابة الذين لزموا البيوت وكسروا سيوفهم في قتال علي بن أبي طالب لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسيأتي كلام نفيس جدا لبعض العلماء، هل الحق كان مع أبي بكر الثقفي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر والأحنف بن قيس وغيرهم من الصحابة الذين لزموا البيوت ولم يقاتلوا في الفتنة، أم كانوا مع، أم الحق كان مع من قاتل مع علي بن أبي، أم كان الحق مع من قاتل مع علي بن أبي طالب؟ سيأتي كلام نفيس جدا للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر يفهم من هاهنا أنه لما أمر أبو بكر الثقفي الأحنف بن قيس أنه رجع واعتزل، هو في ترجمته أنه اعتزل الفتنة، لكن الحافظ ابن حجر في كتاب الفتن ذكر في اعتزال الأحنف بن قيس القتال في وقعة الجمل سبب آخر غير سبب التقائه، غير سبب التقائه بأبي بكر الثقفي، قصة عظيمة جدا. قال الحافظ ابن حجر أخرج الطبري بسند صحيح عن حسين بن عبد الرحمن بن جواد قال قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال سمعت الأحنف بن قيس يقول حججنا. فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد، أي في وسط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد. إذ جاء عثمان فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه. لما حوصر عثمان بن عفان، حاصره من حاصره وأرادوا أن يقتله، فذكرهم عثمان بن عفان بمناقبه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. قال الأحنف: فلقيت طلحة بن عبيد الله والزبير، فقلت إني لا أرى هذا الرجل، يعني عثمان، إلا مقتولا، فما تأمراني به؟ قال علي، أي إلزم علي، إلزم غرز علي بعد مقتل عثمان، يعني طلحة والزبير بن العوام. قال: وقدمت مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان، فقلت لها: من تأمرين به؟ قالت: علي بن أبي طالب. إذن طلحة، زبير بن العوام، عائشة. قال: إلزم علي. قال: فاجتمع رأيهم على علي. قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعنا علي. قال: ورجعت إلى البصرة، فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت وهو في البصرة، فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك، أي يريدون أن تخرج معهم لقتال علي بن أبي طالب. قال: فأتيت عائشة وطلحة والزبير فذكرتهم بما ذكر لي من قبل أنهم أمروه أن يلزم علي، فقلت: لا أخرج مع علي فأقاتل أم المؤمنين وأقاتل حواري هذه الأمة والزبير بن العوام، ولا أقاتل معكم لأقاتل علي بن أبي طالب، لأنكم أوصيتموني أن ألزم علي بن أبي طالب، فاعتزل الفتنة. ومنهم من قال: لا مانع أن أبا بكر أمره أن يرجع، أو لا مانع أنه التقى بعائشة وطلحة والزبير فرجع، ثم هم بالقتال فالتقى بأبي بكر الثقفي، ثم التقى بأبي بكر الثقفي فأمره ونهاه أن يخرج للقتال. ولعلنا نتوقف ها هنا على أن نذكر ما تبقى، لا سيما مسألة هل لزوم البيت أفضل أم الخروج مع الطائفة التي تظن أنها على الحق هي أفضل. وسيأتي كلام جميل ومليح للإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفصيل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.